ولا في القرآن سورة أفضل منها. وهدايات هذه السورة متنوعة أيها الأحبة، ومن تلك الهدايات التي أحب أن أتناولها في هذه الجمعة هدايتها لقضية الدعاء والتوسل بأنواعه المشروعة. وقل من ينتبه لهذا إلا العلماء الربانيون الذين فتح الله عليهم بالعلم، فإن العلم فتح كما قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله فالله هو الذي يريد أن يفهمك هذا الدين، لا بحولك ولا بقوتك. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأعظم الفقه توحيد الله والعقيدة الصحيحة. الدعاء تظهر هداية سورة الفاتحة فيه كما قال علماؤنا بتكرار هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم فردا ونخلا سرا وجهرا، مما يدل على محبة الله للإلحاح في الدعاء. إنه سبحانه فرض على عباده أن يدعوه في الخمس صلوات بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، لأنه يحب الملحين في الدعاء، يحب سبحانه أن تكثر عليه في الدعاء. فهذا من هدايات هذه الصورة ومن هداياتها الإشارات التي جاءت فيها لأنواع التوسل المشروع. فقضية التوسل أيها الناس حصل بها خلط عظيم وتمييز خطير من دعاة السوء وإما في الضلال الذين أفسدوا على كثير من الأمة عقيدتهم وتوحيدهم وإيمانهم وقلوبهم وأفكارهم ومفاهيمهم. دعاة الشرك الذين يربطون الأمة بالبشر لا برب البشر، وبالقبور وبالأموات لا برب الأرض والسماوات، كثر لا كثرهم الله في هذا الزمان وفي هذا العصر عبر القنوات الفاضحة المخزية التي تهدم والله عقيدة الإسلام في قلوب المسلمين بهذه الشبهات وهذه المهاترات وهذه الخرافات التي يدعونها لأوليائهم وصالحيهم. سورة الفاتحة اشتملت على التوسل المشروع بأنواعه الثلاث، والذي يأتي على رأسه التوسل إلى الله أو لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. بدأت السورة الكريمة أيها الأحبة بذكر صفات الله والثناء عليه. الحمد لله رب العالمين ثناء، والرحمن الرحيم ثناء، ومالك يوم الدين ثناء على الله بأسمائه وصفاته. ثم التوحيد الخالص بإياك نعبد وإياك نستعين. ثم جاء هذا الدعاء العظيم بإهدنا الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل من اسمي الله والرحمن جاء في سورة الفاتحة. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ما شرع الله لعباده أن يتوسلوا باسم غير اسمه، لا باسم ملك ولا باسم نبي ولا رسول ولا باسم ولي ولا صالحا، وحكم على كل من دعا اسما غير اسمه بأنه إنما يدعو ويستغيث ويلجأ إلى أسماء مجردة لا حقيقة لها، لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذا أردت جمعية قلبك وأن يلم الله شعث فؤادك فأقبل على الله وإذا أردت الله أن يفرق قلبك ويشتت فؤادك فعلق قلبك بغيره. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء. وهل يليق بالعاقل أن يدعو اسما مجردا عن مسمى؟ أي سفه وأي ضلال أن تدعو مجرد أسماء لا حقيقة لها ولا مسمى لأصحابها، لا من الألوهية ولا من الربوبية، ولا يملكون شيئا. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أيها الأحبة، إن اسم الله هو الاسم كما قال عنه العلامة ابن القيم: الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. أسألكم بالله، أي اسم ينال هذه المقامات العظيمة؟ ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا ذكر عند هم إلا خرجه، ولا ذكر عند كرب إلا كشفه وأزاله. ما اعتصم به ذليل إلا أناله العزة، ولا ضعيف إلا أناله القوة، ولا اعتصم به فقير إلا نال الغنى. الاسم الذي تستنزل به البركات، وتستجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستجلب به الحسنات، وتستدفع به السيئات. اسم الله أحسن الأسماء وأعظم الألفاظ وأجل المعاني. فما شرع الله للعباد أن يسألوا اسما غير اسمه، بل قال لنا: إن الذين تدعون من دون الله، وأدخل في من دون الله ما شئت، ملكا رسولا طبرا ضريحا وليا صالحا إنسا أو جنا، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن من السفه ومن الظلم في حق الله أيها الناس أن يساوى رب الأرباب بمن خلق من التراب، وأن يساوى مالك العبيد بالذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، انتبه للمثل، ما أعظمه. هل لكم من شركائكم من شركاء فيما رزقناكم؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. من من العقلاء أن يرضى أن يكون عبده المملوك مساويا له فيما يملك؟ من هذا؟ أي سيد يرضى هذا، أن يساويه عبده ومملوكه فيما يرزقه؟ فكيف ساويت بين الله وبين عبده الفقير؟ إنا دلت عليه سورة الفاتحة من التوسل المشروع أيها الأحبة، التوسل إلى الله بالعمل الصالح والإيمان الصادق والتوحيد الخالص. وأعظم ما جاء فيها من هذا النوع: إياك نعبد وإياك نستعين. ففيها إخلاص العبادة لله بجميع أنواعها: العبادات القلبية من محبة وتوكل وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وغيرها من أعمال القلوب، والأعمال القالبية من أعمال الجوارح من صلاة وركوع وسجود وزكاة وحج وصيام. فيتوسل العبد بإخلاصه لله في قضية التوحيد واستعانته بالله، كما قال الله عن أهل الإيمان: الذين يقولون ربنا إننا آمنا. التوسل بالإيمان بالعقيدة الصحيحة بالتوحيد الخالص. ف فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال الله عنه: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار. ومما يدلك على مشروعية هذا التوسل، التوسل بالإيمان والإخلاص والعمل الصالح، حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار أيها الأحبة، فانسدت عليهم صخرة فأغلقت الباب فلم يستطيعوا الخروج، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذا. لم يدعوا رسولا ولم يطلبوا المدد من نبي ولا ملك، وإنما قالوا لا ينجيكم من هذا إلا أعمال صالحة خالصة عملتموها. فتوسل أحدهم ببر حيل والديه: اسمع يا من تقصر مع والديك وربما تعق والديك، أخزاك الله. اسمع يا من لم تعرف للوالدين برا ولا إحسانا ولا عرفانا، إن بر الوالدين بهذا الحديث يفرج الله به الكرب وييسر به العسير. وتقرب الثاني بعفته عن الزنا بأحب النساء إليه وهي ابنة عمه. وفي هذا تنبيه كما قال العلماء أن العبد كما يتقرب إلى الله بفعل الطاعات أيها الناس يتقرب إلى الله بترك المنكرات. انتبه لهذا، إن العبد يتقرب إلى ربه ويتوسل إليه لا بفعل الطاعات فقط، بل بترك السيئات، بل بترك الفواحش وانتهاك الحرمات كما فعل هذا الشاب. وكان أنفع الثلاثة لصاحبيه كما قال ابن حجر، لأنه عفى نفسه عن الحرام وتصدق على ابنة عمته بتلك الدراهم، فكان أنفعهم لصاحبيه. والثالث ذلكم الأمين الصادق مع أجيره الذي كان يؤجره فثمر له ماله كما علمتم نتيجة القصة، فانزاحت الصخرة. الإخلاص أيها الناس يزحزح الحجر، إن الإخلاص عند الله تعالى يزحزح الحجر والصخر، فكيف يكون تأثيره على قلوبنا أيها الناس؟ أخلصوا في أعمالكم، اتعرفوا إلى ربكم وتوسلوا إليه بصالح الأعمال، فلا يفرج الكروب إلا الله ولا يزيل الهموم إلا الله. أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحباء، وأشارت سورة الفاتحة المباركة إلى النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع الذي حصل فيه خلط عظيم وتلبيس خطير على كثير من المسلمين، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح، لا بجاهه ولا بزاده ولا بقبره. وأخذ العلماء ذلك رحمهم الله من سورة الفاتحة من هذا الدعاء نفسه: اهدنا الصراط المستقيم، الذي يدعو به الألوف بل الملايين من المصلين في مشارق الأرض ومغاربها. ففيه دليل على هذا النوع من التوسل أيها الناس، التوسل إلى الله بدعاء الصالحين، دعاء عباد الله المخبتين. وقد دلت على ذلك السنة النبوية وأكدت ذلك أيما تأويت. أما الحديث الذي يروجه أعداء التوحيد ودعاة الشر والفساد، وهو قولهم: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فحديث باطل منكر لا صحة له. وإن كنا نؤمن أيها المسلمون إيمانا جازما بأن أعظم الناس جاها عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ والله يقول في عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويقول في كليمه موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها، فكيف تكون وجاهته صلى الله عليه وسلم عند ربه؟ فهو أعظم الناس جاها، وأرفعهم مكانا، وأعلاهم منزلة. لكن يبقى المجال للدليل، أين الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم؟ إنما المشروع الذي ربى النبي عليه أصحابه وفهمه أصحابه التوسل بدعائه صلوات الله وسلامه عليه، لا بجاهه ولا بقبره. والله ما جاء صحابي إلى قبره بعد موته كما قال شيخ الإسلام: فاستنصر بقبره، ولا طلب منه رزقا ولا شفاء ولا تفريجا لكرب. والله ما ثبت هذا عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم فهموا رضوان الله عليهم أن المشروع هو التوسل بدعائه في حياته صلى الله عليه وسلم، كما يوضحه حديث أنس في الصحيحين: لما دخل رجل بباب المسجد يوم الجمعة والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت الأموال، فادع الله. وإن كان التوسل بجاهه هو المشروع لجلس الرجل في بيته وتوسل بجاهه وزاده، لكنه أتى بنفسه. انتبه يا عبد الله، جاء بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمة: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت الأموال، فادع الله أن يسقينا. قال أنس: فرفع الحبيب يديه صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهذا المشروع للإمام إذا أراد أن يستسقي على المنبر أن يرفع يديه لا أصبعه، وهذه أقل درجات صلاة الاستسقاء عند الفقهاء، أن يرفع الإمام يديه إن كان على المنبر يوم الجمعة، ولا تشرع صلاة ولا خطبة خاصة بها. فرفع الحبيب يديه وقال: اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا. قال أنس: والله ما من سحابة في السماء ولا قزعة، أي قطعة سحاب، فما دعا الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى جاءت سحابة فدرست السماء، أي غطت السماء، فما نزل الحبيب من المنبر إلا ولحيته تقطر من ماء المطر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يؤكد هذا أيها الأحبة مجيء تلك المرأة التي كان يصرعها الجان كما في صحيح البخاري، فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني. دعاء ليس توسل بجاهه ولا بذاته أيها الإخوة، ادعو الله أن يشفيني. فخيرها الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت بل أصبر يا رسول الله. قال ابن عباس ألا أريك لعطاء ابن أبي رباح تلميذي، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء لهذا الحديث. فدعا فقالت يا رسول الله كما في رواية البزار بسند صحيح إن الخبيث يصرعني أي الجن، فادعو الله ألا يصرعني وألا أتكشف. تخاف أن تتكشف وهي مصروعة، لتعرف الأمة الحياء الذي كان عليه نساء الصحابة الجليلات. لم تتكشف في حفل الغنائين، ولم تبدو جسدها ومفاتنها للسكارى والحيارى من الشباب. تخاف أن تتكشف إذا صرعت وهي معذورة، يا رسول الله إن الخبيث يصرعني وإني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي ألا تتكشف. وحديث سهل بن حنيف الذي يدندن حول دعاة السوء أوله يبين آخره، جاء رجل أعمى والحديث صحيح فقال يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني ويرد علي بصري. ادعو الله كلها طلب دعاء، كلها طلب دعاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت. قال بل ادعو. فعلمه النبي أن يصلي ركعتين وعلمه ذلك الدعاء، لتعلم الأمة أن الرجل توسل بدعاء النبي لا بذاته، بدليل الحديث بل ادعو. وهذا رويس القرن أيها الإخوة يخبر النبي به أصحابه وهو رجل مستجاب الدعوة بشهادة من فوق سبع سماوات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي للصحابة يخرج عليكم رجل من قرن باليمن يقال له رويس القرني، كان به بياض في يديه أي برص، فشفاه الله منه إلا موضع درهم كان برا بأمه. قال العلماء لعل بره بأمه شفاه الله به من هذا الداء. اي والله. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموه فاطلبوا منه أن يستغفر لكم. فلما لقيه الفاروق مع حجاج اليمن قال لهم أفيكم أويس؟ قالوا نعم. قال هذا أويس. قال أنت أويس؟ قال نعم. قال كان بك بياض في يديك فشفاك الله منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لقد سمعت رسول الله. ثم ذكر الفاروق له حديث رسول الله يا أويس استغفر لعمر. فقال أويس اللهم اغفر لعمر. شاهدنا في الحديث أيها المسلمون ما ورد أن صحابيا توسل بجاه أويس مطلق أصلا. لماذا لم يتوسل الصحابة بجاهه وهو رجل صالح ولي من أولياء الله؟ ليس افتراء ولا كذبا ولا ادعاء كما يحصل لكثير من مدعي الولاية والصلاح. رجل مستجاب الدعوة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن صحابيا ولا تابعيا من أهل السلف الصالح قال اللهم إني أتوسل إليك بجاه أويس، وإنما طلب الفاروق منه الدعاء مباشرة لما لقيه رضي الله عنه. وبهذا يظهر أيها المسلمون أن التوسل المشروع هو ما سمعنا في هذه العجالة، توسل بأسماء الله وصفاته، وهذا أعظم أنواع التوسل كما قال علماؤنا، ثم توسل بالإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة، ثم توسل بدعاء الرجل الصالح، وإن كان طلب الدعاء من الرجل الصالح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف الأولى، إلا إذا طلب العبد من أخيه الدعاء الصالح لينتفع هو لا لينتفع هو ابتداء. أيها الأحبة، بهذا تظهر لنا عظمة هذه الصورة، وهذا والله غيظ من خيط. من هدايات هذه الصورة المباركة أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم، كيف لا، وقد قال فيها العلامة ابن القيم: إن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، والله ما خرجت عن التوحيد في آية من آياتها. فالحمد لله توحيد ربوبية، ورب العالمين توحيد ربوبية، والرحمن الرحيم توحيد أسماء وصفات، ومالك يوم الدين توحيد أسماء وصفات، وإياك نعبد وإياك نستعين، زبدة الوحي وزبدة الرسالة، إخلاص العبادة لله، اهدنا الصراط المستقيم. قال ابن القيم: دعاء بأن يهديك الله طريق أهل التوحيد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دعاء أن يجنبك الله طريق من خالف التوحيد. لتعرفوا أيها المسلمون أن أعظم قضية في أعظم صور في أعظم آية كما في شأن آية الكرسي التي ما خرجت عن تقرير التوحيد شبرا واحدة، أعظم الآيات في القرآن وأعظم الصور في الوحي العظيم ما خرجت عن قضية التوحيد والعقيدة، لتعرف الأمة للتوحيد شرفه وللعقيدة مكانتها. فتفقهوا أيها المسلمون هذا الفقه الأكبر كما سماه الإمام أبو حنيفة، فقه العقيدة، فقه التوحيد، الأساس المتين والأصل الأصيل والركن الركين الذي قام عليه ديننا وشريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما جاء فيه من الآيات وذكر الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين، إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله الأمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الإقامة والصلاة والإقامة والصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تراسوا واعتدلوا وسدوا الخلل، تسوية الصف من تمام الصلاة، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، تراسوا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،